بالدعاء وبالأجر وما في الطواف من أجر، لأن يعني البركة كما بينت لكم فيما مضى بالدعاء وبغيرها الأجر بركة، أليس كذلك؟ نعم. هذا قال رحمه الله: كما كان يقصد أن يطوف، كما كان يقصد أن يطوف حول الكعبة وأن يستلم الحجر الأسود وأن يصلي خلف المقام، كل هذه ورد فيها وأمور كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتخصيص هذا المكان مطلوب، أما ما عدا فلا. وكذلك عند ذهابه في الحج بين بأن الصلاة في وادي ماذا؟ في وادي العقيق، أيضا هذا التخصيص لو لم يرد لقلنا بأنه لا يجوز بدعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذلك الوادي وبين ما فيه من ماذا؟ من فضل. إذن هل يجوز أن نخصص؟ بل يستحب، وأنت في طريقك ذلك يجوز لك أن تنزل في ذلك الوادي وتصل إذا كنت ذاهب من مكة إلى ماذا؟ إلى المدينة، كما مر هذا من المدينة لمكة، قلت ماذا؟ من مكة من المدينة إلى مكة. قلنا أو وأن يصلي خلف المقام إلى قوله رحمه الله وغيره. وأما ما فعله بحكم الاتفاق، عرفتم ما معنى الاتفاق؟ يعني وافق أن صلى في هذا المكان دون قصد، هل يجوز لنا أن نخصص؟ هنا لا يجوز، أرى لكم الفرق. يقول رحمه الله: وأما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصد، مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه، يعني لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص هذا المكان بالصلاة ولا النزول فيه، فإذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه أو النزول لم نكن متبعين، هكذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لم نكن متبعين، بل هذا من البدع، بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلى آخر كلامه رحمه الله. قل: ومما يدلك على عدم مشروعيته ما يأتي، على عدم مشروعية ماذا؟ الأمر الثاني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفاقا لا قصدا، واضح؟ مما يدلك على عدم مشروعيته ما يأتي: أولا أن تخصيص الصلاة في هذه الأماكن عبادة، مجرد تخصيص حتى بدون صلاة يخصص الإنسان عبادة في هذا المكان، تخصيص الصلاة في هذا المكان يعتبر ماذا؟ عبادة، أليس كذلك؟ تخصيص الصلاة في هذا المكان في هذه الأماكن عبادة، والعبادة الأصل فيها ماذا؟ الجواز ولا المنع؟ الأصل في العبادة المنع، الأصل في العبادة المنع، لا يجوز إنسان يأتينا بعبادة يقول والله أنا أفعل هذه العبادة، نقول الأصل أنك ممنوع من هذه العبادة إلا تأتينا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو معك دليل من الشرع، أما ما عدا ذلك فالأصل في العبادة التوقف والمنع، لا يجوز إنسان يتعبد الله إلا بماذا؟ إلا بدليل. الأصل فيه المنع والجواز والاستحباب لا بد له من دليل ولا دليل، لا بد له من ماذا؟ من دليل ولا دليل. وما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم سبق أنه ليس على سبيل ماذا؟ العبادة، يعني الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أنه على سبيل العبادة، أنه على غير سبيل العبادة. وإذا كان هذا على غير سبيل العبادة كيف تتعبد به أنت؟ إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير سبيل العبادة، هل يجوز لك أن تتعبد الله به؟ أبدا. إذن هذا هو الدليل أو الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا ليس مما كان عليه السلف، هذا ليس مما كان عليه السلف، لم يكن السلف رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني، وهذا كتاب طيب جدا، في 56 و700، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، نسأل الله أن يعيذنا من ماذا؟ من الجحيم ومن أصحابه. فهنا هذا الكتاب كتاب طيب جدا، يبين فيه شيخ الإسلام متابعة الكفار وعدم متابعة الكفار في أمور كثيرة، وكيف نكون هنا وافقناهم ولم نوافقهم، لأن أصحاب الجحيم هم أصحاب النار، فيبين التبرك وإلى آخره، وهذا منها واضح. يقول رحمه الله: فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها، يعني من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتفاقا، يعني صلى في تلك البقاع اتفاقا لا قصدا، فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة. هل نقل عن غير ابن عمر؟ أبدا، هذا إنما نقل عن من؟ عن ابن عمر فقط من الصحابة. بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، أليس كذلك؟ كان الصحابة يذهبوا من مدينة إلى مكة، إما لعمرة وإما لحج وإما لسفر لتجارة أو لغيرها. يقول رحمه الله: ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبدا. ما نقل إلينا أن هؤلاء الصحابة تحروا الصلاة في مصليات من؟ مصليات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا، ومعلوم أن هذا لو كان عندهم ماذا؟ مستحبا، لكانوا إليه أسبق. احفظوا هذه الأدلة. لماذا؟ لأنه قد يأتيك المخالف من أهل البدع ويبين لك بأن ابن عمر فعله، فماذا تجيب؟ تجيب بهذه الأدلة. واضح؟ أن هذه الأدلة مهمة، عليك أن تحفظها. قلنا، قال رحمه الله: لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق، لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلم بسنته. هؤلاء الخلفاء الراشدون الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم إلى سنته ماذا؟ أسبق. قل رحمه الله: فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتحري هذا، هذا كلام شيخ الإسلام، وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين، بل هو مما ابتدع، بل هو مما ابتدع. وقول الصحابي إذا خالفه نظيره، وقول الصحابي إذا خالفه نظيره، يعني أنتم تعلموا قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة؟ بشروط هل لا يخالف. فهنا هل يوجد مخالف أو لا يوجد مخالف؟ جمهور الصحابة خالفوا بالنقل. إذا قول الصحابي هنا حجة إذا لم يخالف، فما بالك إذا خالفه، إذا خالفه آخر ينظر في أيهما أقوى إلى الدليل. فما بالك لو خولف من جمهور الصحابة وعارض ما هو من ماذا؟ من الوسائل المضية إلى الشر، لا شك أنه لا يؤخذ بقوله. نقول، يقول رحمه الله: وقول الصحابي إذا خلفه نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ فكيف إذا انفرد به عن من؟ عن جماهير الصحابة، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثالثا، نقف ثالثا ونقف ثالثا، أن منع التبرك بالعبادة في هذه الأماكن واجب، يجب أن نمنع. لماذا؟ من باب سد الذريعة، أن هذا من باب سد الذريعة، وكل ذريعة مضية إلى الشرك فهي محرمة، يجب أن تمنع وتقطع. قلنا واجب من باب سد الذريعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني في 57 و700: إن تحري الصلاة فيها، يعني في هذه المواطن، ذريعة إلى اتخاذها مساجد، أليس كذلك؟ ستتخذ مساجد بعد ذلك. قال: والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا، والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه. وذلك ذريعة إلى الشرك بالله، يعني يقصد بذلك والتشبه بأهل الكتاب، يعني هذا اتخاذ المساجد فيه التشبه بأهل الكتاب، أليس كذلك؟ ثم قال: وهو مما نهينا عن التشبه بهم فيه. وذلك ذريعة إلى الشرك بالله، والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس. ألم ينهى الشرع عن الصلاة عند طلوع الشمس؟ لماذا؟ لأنه فيه تشبه بماذا؟ تشبه بالكفار المجوس، أليس كذلك؟ قال: بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. كل هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوله رحمه الله: ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور. أشار أنها أفضت إلى الشرك، أليس كذلك؟ قال: ثم ذلك يفضي، اتخاذ هذه الأماكن يفضي إلى ما أفضت إليه اتخاذ القبور من الشرك والدعاء لهذه القبور وإلى غير ذلك. يقول رحمه الله: فمما قال إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور، فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله، بخبر لا يعرف قائله، أو بمنام، أو بمنام لا تعرف حقيقته، كلها ترهات وخرافات، هذا قبر فلان، النبي فلان، والولي الفلان إلى آخره، وهو ليس بقبر، إنما هو بماذا؟ قد يكون فيه دفن الشاه إن لم يكن حمار، أليس كذلك؟ ويتبرك بهذا الحمار على جهله، وإن ثبت أن هذا قبر ولي أو غيره لا يجوز. أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن اليهود والنصارى لعنهم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى؟ لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد. هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره، فمن باب أولى قبور غير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا، بعد ذلك يصبح مسجد، فيصير وثنا يعبد من دون الله، واضح؟ يعبد من دون الله تعالى، إلى آخر كلامه رحمه الله، طبعا على كذب وإفك إلى آخر. المهم هذا هو الأمر الثالث، أنه وسيلة إلى ماذا؟ وسيلة مفضية إلى محرم وإلى الشرك، وكل وسيلة إلى محرم فهي محرمة، وفي هذا القدر كفاية. والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتمم بقية هذا المبحث. إذا كان لديكم سؤال أو نساء حد لديه سؤال سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم يبين، لا شك أنه اتباع، لا، وهذا سيأتي إن شاء الله. السلام عليكم. سنبين بأن ابن عمر فعله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو ثبت تبرك لا يسلم له به لو ثبت، لكن علينا أن نخرج ابن عمر رضي الله عنه من هذا، واضح؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. حد لديه سؤال؟ الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دخل بنا المصنف رحمه الله تعالى في آخر باب من أبواب المساجد، وهو باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا نبحث في مسألة التبرك بالأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار الحافظ إلى جواز ذلك، وقلنا بأن هذا القول ساقط مردود غير مقبول، أعني التبرك بمواضع أو المواضع التي صلى فيها الأنبياء والصالحون. وبينا لكم بأن هناك فرق دقيق لا بد أن ينتبه له طالب العلم، ألا وهو أن المكان الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة وبين فضل العبادة فيه، فإن هذا يشرع التبرك بالصلاة أو العبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المكان الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة فيه لا قصدا، وإنما كان مارا في ذلك المكان فنزل وصلى، فإن هذا لا يشرع أن يتبرك به بعبادة أو بغيرها. وسقنا لكم الأدلة الدالة على ذلك، وأول تلك الأدلة قلنا لكم إن تخصيص العبادة بمكان معين إنما هي عبادة، أليس كذلك؟ لأن فيها زيادة أجر، وزيادة الأجر هذا دال على أنها عبادة، والعبادة لا بد لها من دليل، والعبادة لا بد لها من دليل، فما لم يأتي فيه الدليل فلا يجوز لنا أن نخصص فيه العبادة، لأن التخصيص حكم، لأن التخصيص حكم شرعي لا بد له من دليل، أليس كذلك؟ من أراد أن يخصص قلنا له هات الدليل. الأمر الثاني بينا أن هذا ليس مما كان عليه سلف هذه الأمة، بل ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسلف قاطبة، كانوا يسافرون ويعتمرون ويحجون من المدينة إلى مكة، وما كانوا يفعلون ما فعل ابن عمر وما كان يفعل ابن عمر، فكانوا يمرون على تلك الأمكنة ولا يخصص هذه الأمكنة بالصلاة. وأيضا ثالثا بينا أن هذا ذريعة إلى الوقوع في الشرك والوقوع في المحرم، وسد الذريعة واجب، سد الذريعة واجب إذا كان يفضي إلى محرم، واضح؟ وهو وسيلة إلى محرم، والوسائل لها أحكام الغايات، والذريعة إذا كانت مضية إلى محرم يجب قطعها، يجب قطعها، أليس كذلك؟ وأيضا من باب ما لا يتم الواجب أو ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، فلا يتم ترك الحرام والوسائل المغضية إليه إلا بترك هذه الأفعال، إذن صار تركها واجبا. هذا حاصل ما تكلمنا عليه، ووصلنا إلى رابعا، أظن أن رابعا ما أخذتموه. نقول رابعا نهي السلف، يعني مما يدلك على المنع نهي السلف عن هذا الأمر والتشديد في إنكاره، نهي السلف عن هذا الأمر والتشديد في إنكاره، لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخشية الوقوع في الشرك، وذلك لما ثبت عن عمر من قوله السابق، بينا لكم بأن قول عمر واضح صريح في النهي عن التبرك والصلاة في هذه الأماكن من باب سد الذريعة، أليس كذلك؟ لما ثبت عن ابن عمر من قوله السابق الذي ذكره الحافظ، نعم، ما ثبت عن عمر من قوله السابق الذي ذكره الحافظ، كذلك ما ثبت من فعله أنه بلغه أن ناسا يأتون الشجرة، اسمعوا إلى هذا الأثر العظيم، بلغ عمر رضي الله عنه أن ناس يأتون الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يأتون تلك الشجرة من باب ماذا؟ التبرك بذلك الموضع الذي حصلت فيه البيعة، فأمر بقطعها من؟ عمر رضي الله عنه، أمر بماذا؟ بقطعها فقطعت، فأمر بقطعها فقطعت، انظروا إلى أثر عمر رضي الله عنه، كل هذا من باب ماذا؟ من باب سد الذريعة المفضية إلى ماذا؟ إلى الشرك. ولهذا الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وناموا تحت شجرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نعلق عليها السيوف وإلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السند، يعني طريقتكم طريقتكم، لقد قلتم ما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر، وهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ إلا أن يجعل لهم هذه الشجرة يعلقوا عليها كما لهم فقط. كل هذا من باب قطع الذرائع المفضية والموصلة إلى الشرك، أليس كذلك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي أن كل وسيلة مفضية إلى محرم أو إلى شرك فإنها محرمة. وأيضا مما يؤيد أن هذا التبرك بهذه المواطن التي لم يرد فيها كما قلنا فيها تشبه بمن؟ بأولئك الكفار، أليس كذلك؟ فيها فيه تشبه، وبينا هذا فيما مضى. قال الألباني، قال الألباني رحمه الله تعالى في فضائل الشام في صاد 49، رواه ابن وضاح وإسناده ثقات. يقول الشيخ رحمه الله بأن هذا إسناده إسناد ثقات، انتهى كلامه رحمه الله. وذكر الحافظ في الفتح في المجلد السابع في 13500 أن هذا الأثر عند ابن سعد بإسناد صحيح، بإسناد صحيح، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا قول عمر وفعله، وهو ممن أمرنا بالاقتداء به، أليس كذلك؟ أمرنا بالاقتداء بمن؟ بالاقتداء بعمر. إذا تعارض قول عمر مع ابنه من الذي يقدم؟ لا شك أن قول عمر هو المقدم إذا لم يكن دليل لابنه، أليس كذلك؟ فما بالك إذا خالف ابن عمر جماعة بل كل الصحابة، أليس كذلك؟ فكيف يقدم قول ابن عمر رضي الله عنه على قول أولئك؟ فنقول فهذا قول ابن عمر وفعله، وهو ممن أمرنا بالاقتداء به، كما في حديث اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي من أصحاب أبي بكر وعمر، أبي بكر وعمر. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم 33,200. وانظر آثار السلف في هذا، من أراد أن يزداد وينظر إلى آثار السلف، وانظر آثار السلف في هذا في اقتضاء الصراط المستقيم في المجلد الثاني في 53,700. الآن بقي علينا أن نبحث في أثر ابن عمر. نحن بينا بأن الأدلة دلت على أنه لا يجوز التبرك بالمواطن والمواضع التي لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، التي لم يقصدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما مر في ذلك المكان وصلى فبدون قصد. فالآن أثر ابن عمر واضح أنه كان يتحرى تلك الأماكن ويصلي فيها، أليس كذلك؟ كما استدل به الحافظ. فما الجواب على أثر ابن عمر؟ فنقول أما أثر ابن عمر رضي الله عنهما فالجواب على الاستدلال به من وجهين. الاستدلال بأثر ابن عمر في جواز التبرك بهذه المواطن نجيب على هذا الاستدلال من كم؟ من وجهين. فنقول أولا، يعني الوجه الأول، أن ابن عمر لم يفعل ذلك بقصد التبرك بالصلاة في المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان قصده شدة الاقتداء والاتباع. كلكم يعلم ابن عمر من هو في هذه الخصلة، أليس كذلك؟ إنما كان قصده ماذا؟ الاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو حريص على بركة الاقتداء به، وهو حريص على بركة الاقتداء به لا على بركة المكان. وضح لكم الفرق؟ لا على بركة المكان، وهذا معروف من حالته وسيرته، أليس كذلك؟ وضح لكم الجواب الأول؟ فنقول أنتم استدللتم بأثر ابن عمر على جواز هذا الفعل وهو التبرك في هذه المواطن. نقول ابن عمر لم يفعل ذلك بقصد التبرك في تلك المواطن، وإنما فعل ذلك بقصد اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشدة اتباعه، فكان يفعل كل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان على سبيل العبادة أو على سبيل العباد العادة، أليس كذلك؟ فإنه كان شديد الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، وشتان بين ما نحن بصدد البحث فيه وهو التبرك في هذا الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة الأجر، وبين أن ابن عمر صلى في ذلك الموضع لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك الموضع لا غير، لا لأجل التبرك بالمكان بل لأجل الاقتداء به. هذا هو الجواب الأول. الثاني أن هذا الفعل ممن فرد به هو رضي الله عنه، ممن فرد به هو رضي الله عنه عن جمهور الصحابة. يعني لو سلمنا لكم جدلا بأنه تبرك بذلك الموضع فلا نسلم بهذا الفعل، أليس كذلك؟ لأن هذا ممن فرد به ابن عمر عن باقي الصحابة أو عن جمهور الصحابة، بل خالفه كبار الصحابة الذين أمرنا بالاقتداء بهم، فلا عبرة بفعله هذا، فلا عبرة بفعله هذا، يعني لا عبرة بماذا؟ بما فعل ابن عمر. لماذا؟ لأنه خالف، وقول الصحابي إذا خالف غيره ينظر، أليس كذلك؟ فما بالك إذا خالف جمهور الصحابة والجمهور معهم الدليل؟ لا شك أنه لا يقبل ما صدر منه. وانظر للازدياد، التبرك أنواعه وأحكامه من صاد 43 و300 إلى 52 و300. إذن يتضح لنا بأن قول الحافظ رحمه الله غير مقبول، بل هو ساقط مردود، فلا يجوز أن نتبرك بماذا؟ بمواضع ومواطن ماذا؟ مواطن التي صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها من غير قصد، أليس كذلك؟ ولم يبين الفضل بأن العبادة تزداد في ذلك المكان، فإن بين فإن هذا مما يجوز. نعم، للجديع، هذا الكتاب للجديع. نعم، التبرك أنواعه وأحكامه. نعم، قال المصنف رحمه الله، هذا أعطيتكم إياه أيضا فيما مضى، أعطيتكم هذا المرجع. نعم، قوله تحت سمرة أي شكر ذات شوك وهي التي تعرف بأم غيلان. نعم، لحظة، أعطني القلم حتى نعرف نحن وين وصلنا في الأحاديث. نحن الآن في أول حديثة من قبة كذا غرسة من يمين إلى نعم، اقرأ اقرأ تحت سمرة، هذا في الحديث الأول نحن لا. نعم اقرأ. نعم هنا الحديث الثاني، اقرأ اقرأ خلاص رفض. نعم أساس أن يتابع ووضح لكم المعاني لفظ الحديث معنى معنى، هذا الذي أريده، واضح حتى نعرف نحن أين، ووضح لكم معنى الحديث كامل. يلا اقرأ. بسم الله. أول من تحت سمرة شجرة ذات شوك وهي التي تعرف بأم غينان. نعم قوله وفي حجته حين حج تحت سمرة، وبينا لكم ما معنى السمرة أليس كذلك، وهي الشجرة المعروفة الكبيرة. قال قال وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق، يقول وكان إذا رجع من غزو وكان في تلك الطريق أي طريق ذي الحليفة، يعني إذا مر بتلك الطريق طريق ذي الحليفة، هذا الذي يريده من ابن عمر رضي الله عنه. قال نعم قوله أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، ماذا يريد بهذا الوادي، أي واد هذا؟ قال وادي العقيق، وهو معروف لمن ذهب هناك. نعم قوله فعرس بالملاذ والراء مشددة. نعم يقول فعرس ثم حتى يصبح، ثم حتى يصبح، انتبه قوله فعرس ثم حتى يصبح، انتبه لهذا. إذن ما معنى التعريس هنا؟ قال قال التعريس المراد به نزول استراحة لغير إقامة، يعني ينزل في هذا المكان لا يروي أن يقيم فيه، بل يجلس ويرتاح ثم يستمر، وهذا من كان على سفر يعرف، فإن المسافر في الطريق يقف في بعض المحطات ينزل يعرس، ما معنى يعرس هناك؟ يستريح ويجلس في ذلك المكان ولا يروي أنه يقيم في هذا المكان أليس كذلك، حتى يرتاح ويقضي حاجته ثم يمضي، فهكذا كان يفعل، يعني يجلس في ذلك المكان حتى يرتاح ثم بعد ذلك يمضي. قال وأكثر ما يكون التعريس في آخر الليل، لهذا قال ثم حتى يصبح، إذن كان هذا بليل أليس كذلك، يعني جلس في ذلك المكان حتى يصبح أليس كذلك، إذن كان هذا الفعل منه بليل. قال نعم الأصمعي، وكلكم يعلم من هو في اللغة، خص التعريس بأن يكون من ليل، قال لا يقال بأن فلان عرس أي نزل في ذلك الموطن إلا إذا كان ماذا من الليل وفي آخر الليل أليس كذلك. أما أبو زيد فقال أبدا، هو مطلق سواء كان من ليل أو من نهار، هو عام ما دام يجلس لاستراحة ولا ينوي الإقامة يجلس في هذا المكان فينطبق عليه أنه عرس أليس كذلك. قال يقول على الأكمة، قال ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، انتبه الأكمة التي عليها المسجد، ما هي الأكمة؟ يقول هو الموضع المرتفع على ما حوله، كل موضع مرتفع يعلو على ما حوله ويكون ما حوله ماذا أدنى منه فإنه يسمى أكمة. قال وقيل هو تل من حجر واحد، يعني يكون حجر كبير مرتفع، وضح لكم؟ ولهذا قيل وراء الأكمة ما وراءه، يعني وراء هذا الأمر شيء خفي ما نعلمه أليس كذلك، وهذا مثل يضرب في من أراد أن يتكلم بشيء ويخفي ما وراءه، فأنت تقول له وراء الأكمة ما وراءها، بين لماذا تريد حتى أعرف ماذا تقصد، لأن بعض الناس قد يتكلم الكلام ويحوم ولا يبين للمفتي ماذا يريد فيحوم ولا يوضح، فيقول له وضح ماذا تريد، لأنه يريد أن مثلا يصل إلى شيء ثم بعد ذلك يوضح بعد أن يوقع من أمامه، أليس كذلك؟ قوله كان ثم خليل تكرر لفظا في هذه القصة. يقول كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه. يقول كان ثم خليج، لو تلاحظوا لفظ ثم تكرر هذا اللفظ، أليس كذلك؟ يقول تكرر لفظ ثم في هذه القصة. ما معنى ثم؟ قال ثم المراد بها الجهة، واضح؟ وليست هي ثم التي هي عطف، لا، إنما هذه ثم وهي الجهة، وهي ضرب مكان، واضح؟ لأنها دالة على الجهة. قال نعم. والخليج، ما هو الخليج؟ الخلجان. الخليج هو واد له عمق، فكل واد له عمق يسمى خليج، واضح؟ كل ما كان له عمق وهو واد سمي ماذا؟ سمي خليج، واضح لكم؟ قال والكثب. والكثب تضم الكاف والمثنى جمع كثيب وهو رمل مجتمع. نعم، والكثب، وهذا معروف حتى عندنا عند العامة، تقول هذه كثبان من الرمل، أليس كذلك؟ إذن الكثب ما هي؟ الكثب هي جمع من الرمال، يعني رمل متجمع، أليس كذلك؟ وجمعها ماذا؟ كثب، واضح؟ واحدها كثيب، واضح لكم؟ قال نعم. فدحى السيل فيه بالبطحاء. فدحى السيل فيه بالبطحاء، ما معنى فدحى؟ لأنه بين هنا، قال كان ثم خليج يصلي فيه عبد الله عند بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يصلي، يعني في نفس المكان يصلي، في نفس ذلك المكان. قال فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. يقول رحمه الله قوله فدح بالحاء المهملة أي دفع، يعني هذا السيل دفع ذلك المكان. قال يعني بدل فدح بماذا؟ بالخاء المعجمة، يعني بدل فدح فدخل. قال ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات قد جاء بالقاف والجيم على أنهما كلمتان حرف التحقيق والفعل الماضي من المجيء. يقول رحمه الله ونقل بعض المتأخرين عن بعض الروايات قد جاء، انتبه، لأن فدح تقبل قد جاء أيضا، لأن الكلام قريب، انظروا إلى فدح تقبل فجاء، واضح؟ فقد جاء أو قد جاء. قال فدخل، هذه في رواية الإسماعيلي. أما غير الإسماعيلي نقل ماذا؟ نقل قد جاء، يعني بدل دحى. قال قد جاء السيل فيه بالبطحاء، قال بالقاف والجيم، يعني قد جاء ليس فدحى، واضح؟ على أنهما كلمتان، قد وجاء، قد وجاء، قد كلمة، أليس كذلك؟ وجاء كلمة، قد حرف تحقيق ما هو معروف عند النحويين، أليس كذلك؟ قد حرف تحقيق، وجاء جاء فعل فعل ماض، أليس كذلك؟ جاء فعل ماض، من يجيء، من يجيء، جاء يجيء مجيئا، أليس كذلك؟ إذن جعل بعض المتأخرين فدح كلمتين، قد جاء السيل، واضح لكم؟ قال وأن عبد الله بن عمر حدثه، انتبه للحديث الذي بعده وهو رقم 85 و400، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى حيث المسجد الصغير. يقول قوله بشرف الأوحاء هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة. نعم، يقول رحمه الله بشرف الروحاء، قال هي قرية جامعة على ليلتين من المدينة جامعة طبعا لمزينة، لمزينة قرية جامعة لمن؟ لمزينة. نعم. وهي آخر سيارة للمتوجه إلى مكة، للمتوجه إلى مكة. قال وهي آخر السيارة للمتوجه إلى مكة، أن يتوجه هناك يعرف ذلك المكان. قال والمسجد الأوسط هو في الوادي المعروف الآن بوادي بني سالم. يعني هذا المسجد الأوسط الذي أشار إليه هو في وادي من؟ في وادي بني سالم. قال بينهما 36 ميلا. نعم. قوله يعلم المكان بضم أوله من أعلم، يعلم المكان. قوله يعلم المكان بضم أوله من أعلم، يعلم من العلامة. نعم. يقول يعلم المكان، يعلم المكان بضم أوله من أعلم، يعلم من العلامة. واضح؟ يعلم، يعلم المكان من العلامة. والرواية الأخرى يعلم، هذا بينته لكم، إما أنها من يعلم العلامة، علم الشيء يعلمه، واضح؟ فهذه مراد بها العلامة، يعلم المكان أو يعلم المكان، فإما أنه يعلم من العلم وإما أنه يعلم من ماذا؟ من العلامة. وضح لكم؟ قال قال القاضي عياض والتصحيح. انتبه. يقول في الرواية قال الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثم عن يمينك، ثم عن يمينك، يقول له ثم عن يمينك. إذن ابن عمر يخاطب يقول ثم عن يمينك، يعني هذا المكان علمه من؟ ابن عمر. وأما التعليم من جهة أنه يعلم أو يعلم فهذا قد ذكرها القسطلاني في إرشاد الساري من أراد أن ينظر إليها في المجلد الثاني في 45 و100، ذكر كلا الروايتين. واضح؟ إما أنه يعلم وإما أنه يعلم. واضح لكم؟ يقول رحمه الله قوله يقول ثم عن يمينك، يعني هناك. قال قال القاضي عياض هو تصحيف، يعني ثم عن يمين، عن يمينك، قال هذا تصحيف. إذا ما هو الصواب يا القاضي؟ قال والصواب بعواسج عن يمينك. نعم، والصواب بعواسج عن يمينك، يعني بعواسج، يعني الشجر ذات الشوك. واضح؟ الشجر الكثير الشوك. إذا هذه علامة. أما يقول ثم عن يمينك لأنه بيّن ماذا قال هنا، انتبهوا إلى اللفظ، وكان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثم عن يمينك، عن يمينك، أليس كذلك؟ يقول القاضي هذا تصحيف، الصواب هو بعواسج عن يمينك بدل ثم عن يمينك. بعواسج، ما المراد بعواسج؟ يعني الشجر، انظر إلى الشجر هذا هنا صلى، علمت هذا المكان بهذه الأشجار فأنا حفظتها بهذه الأشجار. وضح لكم؟ ولهذا قال القاضي هذا تصحيف تم عن يمينك، والصواب بعواسج عن يمينك. وضح لكم؟ لماذا قال تصحيف؟ قال وما ذكره اعتمدت به رواية وهو أولى. نعم، يقول توجيه الأول